حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي صلاة الله على النبي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على النبي محمد شفيع الخلق Yeah.